فتجده يمني نفسه بالبقاء في هذه الدنيا. وصى الأهل والأصدقاء والأموال والضيعات، وإن خطر له خاطر الموت تجده يسوف ويعد نفسه، يقول لنفسه: الأيام بين يدي إلى أن تكبر ثم تتوب. فإذا كبر قال: لا، الأيام والعمر بين يديك وأمامك إلى أن تصير شيخا عجوزا ثم تتوب. فإذا صار شيخا عجوزا قال: لا، إلى أن تنتهي من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة. ويظل يسوف ويؤخر إلى أن تخطفه المنايا في يوم لم يعمل له حسابا، وعندها تصول والله حسرته. واعلموا يا أفاضل والله، لأن أكثر صياح أهل النار من سوف، أكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون: وحسرتاه من سوف. وقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، فإنك مفارقه. هذا هو السبب الأول، حب الدنيا. أما الثاني فهو الجهل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان قد يعول على شبابه ويستبعد الموت مع الشباب، ولا يدري ولا يعلم هذا المسكين أن الموت بكثرة في الشباب. وحتى يموت شيخ واحد، هذه إحصائية، يموت أمامه 1000 شاب و1000 صبي. وقد يغتر الواحد منا بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد الموت فإن المرض يأتي فجأة. وإذا مرض ابن آدم لم يكن الموت بعيدا عنه، والله لم يكن الموت بعيدا عنه. فلو تدبر هذا المغرور وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف أو ليل أو نهار، ولا مقيد بسبب من شباب وشيوخة وكهولة، والله لاستعد له. وصدق القائل لما قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سكن يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وما زال الملك الكريم الرحيم سبحانه يعرض علينا الفرص، فرصة تلو الأخرى، كي يغفر ذنوبنا وكي يعتق رقابنا من النيران. فهل لنا نتعرض لهذه الفرص؟ وقد جئتكم اليوم أيها الأحبة الأفاضل ومعي فرص للمغفرة وأخرى للعتق من النيران، فأعني سمعك وقلبك أيها الحبيب اللبيب. أولا، فرص المغفرة. يا من تريد أن تغفر ذنوبك، اسمع إلى فرص المغفرة. أول فرصة للمغفرة أن تعلم بأنك خطأ وأن ربك غفور رحيم. يا من تريد أن تغفر ذنوبك لابد أن تعلم علم اليقين أن ربك يحب أن يغفر. ولم لا وهو القائل سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكأن معنى هذه الآية إن الله عز وجل لا يريد أن يعذبكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. بل تأمل معي قول الملك سبحانه وجل جلاله يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هل وقفتم مع هاتين الكلمتين؟ إن ربي رحيم ودود. فرغم أنهم قتلوا أولياءه، رغم أنهم عذبوا أولياءه، رغم أنهم أهانوا أولياءه، ومع ذلك يدعوهم ربي إلى التوبة ويقول لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ذات يوم قام رجل صالح إلى ملك من ملوك الدنيا الظالمين يأمره وينهاه، فإذا بهذا الملك الظالم لأنه ظالم أخذته العزة بالإثم، فأمر جنوده أن يقطعوا يدي ورجلي هذا العبد الصالح ويلقوا به في الشارع. فقامت الجنود فقطعوا يدي ورجلي وألقوا به في الشارع، فإذا بهذا العبد الصالح يضحك. فيتعجب الناس: أيها الرجل، أمجنون أنت؟ قطعت يداك ورجلاك ومع ذلك تضحك مما تضحك؟ قال لهم هذا العبد الصالح: أتعجب من حلم الملك على من آذى أولياءه، فكيف يكون حلمه بمن يؤذى من أجله؟ إذا كان هذا حلم الملك بمن يؤذي أحبابه وأولياءه، فكيف يكون حلمه بمن يؤذى من أجله وفيه سبحانه وجل جلاله؟ دعا ربنا سبحانه إلى مغفرته وإلى التوبة من زعم أن المسيح هو الله، من زعم أن المسيح ابن الله، من زعم أن عزيرا ابن الله، من زعم أن الله فقير، من زعم أن يد الله مغلولة، من زعم أن الله ثالث ثلاثة. فقال لهم ربي جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ بل إن رب العالمين دعا إلى مغفرته من هو أشد منهم جرما وأعظم منهم قولا. هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وأرسل إليه رسولين كريمين موسى وهارون، وقال لهما ربنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما سمعها قتادة قال: اللهم سبحانك، إذا كان هذا حلمك بمن تجبر وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بمن عفر جبينه في الأرض وقال سبحان ربي الأعلى؟ فالله سبحانه يحب أن يغفر. بل اسمع إلى كلام ابن القيم، هذا الكلام الجميل، يقول: إنه ما من ليلة يختلط فيها الظلام ويرخي الليل فيها سدوله إلا والنادي الملك على أهل الأرض جميعا فيقول: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب أحفظهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ ألا الفضل ومني الفضل؟ ألا الجود ومني الجود؟ ألا الكرم ومني الكرم؟ ومن كرمي أني أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني. فأين عني يهرب الخلائق؟ فأين عني يهرب الخلائق؟ الخائف، وأين عن بابي يتنحى العاصون. سبحانك وجل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله إلا أنت. فأول فرصة للمرء أن تعلم بأنك خطأ وأن ربك يحب أن يغفر. أما الفرصة الثانية من فرص المغفرة الاستغفار، رط لسانك بذكر الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. نبيكم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة، فكم مرة أنت تتوب فيها إلى ربه؟ بل اعلموا يا أفاضل أن رب العالمين قد أمرنا بالاستغفار في كتابه الكريم في أكثر من 200 آية، وهذا يدل على عظم الاستغفار. ومن هذه الآيات قول رب العالمين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أتدرون ماذا حدث لما نزلت هذه الآية؟ تحدى اللعين إبليس رب العالمين فقال: إبليس وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فتحداه رب العالمين وقال له الملك، قال لإبليس: وأنا وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، لأغفرن لهم ما استغفروني. فاستغفروا ربكم أيها الأفاضل، والله كان في من كان قبلكم إذا أذنب الواحد منهم ذنبا أصبح وقد كتب هذا الذنب على باب داره. يا لها من فضيعة! بل إذا أصابت النجاسة أعزكم الله توبة لابد أن يقرضه بالمقراض، يقطع هذا الجزء الذي أصابته النجاسة. أما أن فيكفيك من ذنبه أن تستغفر ربك سبحانه فيغفر لك ويسترك. ذات يوم أصاب القحط بني إسرائيل ومنع عنهم قصر السماء، فخرج موسى عليه السلام هو وبنو إسرائيل في الصحراء يجأرون إلى الله كي ينزل عليهم المطر. فقال موسى: يا رب أنزل المطر، أصابنا القحط والجلب. فقال الله لموسى كليمه: يا كليمي، بينكم عاص يعصيني منذ 40 سنة، فليخرج من بينكم حتى أنزل عليكم قصر السماء. يا الله، منع خير السماء لأجل عاص، فما بالنا وفينا من يارات العصاة؟ فوقف موسى وقال: يا بني إسرائيل، بينكم عاص فليخرج حتى ينزل قصر السماء. فعرف العاصي نفسه فكلم نفسه وقال: يا رب، إن خرجت فضح، إن خرجت فضح، وإن لم أخرج لم ينزل قصر السماء. فيا رب تبت بيني وبينه، فإذا بأبواب السماء تنفتح بماء منهمر. فيتعجب موسى: يا رب، لم يخرج أحد، فلماذا نزل قصر من السماء؟ قال ربنا لكليمه: يا كليمي، إن العاصي قد تاب بيني وبينه. فقال موسى: يا ربي، دلني عليه أتعلم منه كيف تاب، ما هذه التوبة التي أنزلت من أجلها قصر السماء؟ يا ربي دلني عليه. فقال ربنا لموسى: يا موسى، يعصيني منذ 40 سنة وأسطره، أيوم أن تاب إلي أصبحه؟ الله، أيوم أن تاب إلي يا موسى أصبحه؟ فيكفيك من ذنبك أن تستغفر فيتوب الله عليه ويسترك، ويكفيك إن أصابت النجاسة ثوبك أن تطهره بقليل من الماء ولا ننسى أن هذا كله كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ربنا سبحانه في شأنه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعود لسانك على قول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، كما نصح لقمان ولده قال: يا بني عود لسانك على قول اللهم اغفر لي. لماذا يا أبتي؟ قال: فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أما الفرصة الثالثة من فرص الاستغفار أن تتحرى أوقات الإجابة، ومنها الثلث الأخير من الليل يتنزل الملك سبحانه نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ إلى أن ينفجر الصبح. أين نحن؟ نحن نائمون. والله يا فاضل هناك أناس من جلدتنا أقسموا بالله أنهم وقعوا في مشاكل وضوائق وقاموا في هذا الوقت وقد فرج الله عنهم ما هم فيه. ومن هذه الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة هذا الوقت الذي ينشغل فيه المصلون بالتوقيت وبالإقامة، هذا وقت إجابة الدعاء. أيضا من هذه الأوقات الفاضلة ساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة وقد اختلف فيها العلماء، قالوا إن هذه الساعة وقت صعود الخطيب المنبر، ساعة إجابة فادعوا واحرص عليها. وقال بعضهم هذه الساعة يوم الجمعة بين العصر والمغرب فاحرص على هذا الوقت الفضيل. أيضا من أوقات إجابة الدعاء عند سقوط المطر. أما الفرصة الرابعة من فرص المغفرة، والله اسمع شيء يسير جدا، ماذا عليك؟ أن تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء ركعتين لله. ما جزاء ذلك؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا ليس بكلامي بل بكلام الصادق صلوا عليه وسلموا، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي. المهم أن تتوضأ كوضوء المصطفى، يعني تغسل يديك وتخلل بين الأصابع وتمج الماء في فمك مجة وتستنشق وتستنكر وتغسل وجهك من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، وتغسل ذراعك إلى المرفق وتزيد قليلا، وتغسل رأسك ذهابا وعيابا وأذنيك من الداخل والخارج وقدمك وتخلل بين الأصابع، هذا هو وضوء المصطفى صلوا عليه. قال: من توضأ نحو وضوئي، اسمع، ثم صلى ركعتين، الشرط الثاني لم يحدث فيهما نفسه، يعني يجتهد أن يبعد عنه وساوس الشيطان، ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، ومعي دليل. ذات يوم ذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بلال بن رباح فسأله المصطفى: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فكلما دخلت الجنة سمعت خشخشة نعلك أمامي في الجنة يا بلال، فبما سبقتني إليها؟ قال لبلال بن رباح: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ركعتين لله عز وجل. فقال له سيدنا رسول الله: بهذا سبقتني إلى الجنة يا بلال. ما توحد بل اسمع إلى هذه. روى ابن عباس أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال، ركز في هذه الرؤية، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أي هل تدري فيما تختصم الملائكة الملأ الأعلى؟ فقال النبي المصطفى: لا يا رب. يقول النبي: فوضع ربي يده بين كتفي فوجدت ليد ربي بردا بين ثديي، فعندها علمت ما في السماوات وما في الأرض، فسألني ربي ثانية: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال المصطفى: نعم، يختصمون في الدرجات والكفارات. فسأل ربنا نبينا: وما الكفارات يا محمد التي تكفر الذنوب والمعاصي، وما الكفارات؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الكفارات، اسمع، المكس في المساجد بعد الصلوات، المكس في المساجد بعد الصلوات. وأنا لا أقول لك القطع عن عملك، لا، بل تحين الفرص، ولو 10 دقائق تجلسها في المسجد بعد أي فريضة. الكفارات: المكس في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره، خاصة في أيام الشتاء هذه. فقال ربنا لنبينا محمد: صدقت يا محمد، ومن فعل هذا عاش بخير ومات بخير وخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. أما الفرصة الخامسة من فرص المغفرة، شيء يسير جدا جدا، ماذا عليك؟ أن تأكل الأكلة فتحمد ربك عليها، الله، أو تشرب الشربة فتحمد ربك عليها، لا، هذا الجمال. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ما جزاؤه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أخي، ده انت إذا أطعمك أحد الناس طعاما وقلت له شكرا، والله يستقل هذه الكلمة، لكن يا ربك لا يستقلها، بل يرضى عنك إن قلتها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وربنا تبارك وتعالى لا يريد منك حمدا، فقد حمد سبحانه نفسه. وكلنا يحفظ سورة الفاتحة، ما أول آية فيها؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم الجمعة، من السنة أن تقرأ سورة الكهف، ما أول آية فيها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فربنا سبحانه قد حمد نفسه. فكل الناس يعاملونك حتى يربحوا من ورائك، حتى يحققوا مصالح من ورائك، أما ربك سبحانه يعاملك حتى تربح أنت وتكسب أنت. أخيرا يا أفاضل، من فرص المغفرة، ماذا عليك؟ إن مرضت أو ابتلاك الله أن تقول الحمد لله، والله شيء يسير جدا، الحمد لله. اسمع، قال رسول الله، يقول الله عز وجل: اسمع، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، اسمع، إلا قام من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. تقول الحمد لله يا أخي، إن لم تحمد ربك هل ستشفى؟ لا والله، بل إنك ستشفى إن حمدت الله، وإن لم تشفى غفرت لك ذنوبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أخيرا أيها الأفاضل، فرص للعتق من النيران، فيا من تريد أن تعتق رقبتك من النار فخذ هذه الفرص سريعا مريئا. أول فرصة للعتق من النيران الصلاة في جماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقد يستصعب الواحد منا هذا الأمر، يقول: أصلي 40 يوما في جماعة في الصف الأول. أقول: أين نحن من سيدنا سعيد بن المسيب؟ هذا سعيد الذي لم يحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، بل أربعين سنة. قال سعيد: مضت لي أربعون سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في الصف الأول. وقال أحد السلف: اسمع، إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني لا فائدة ترجى من ورائه. وقد جاء، اسمع إلى هذه، جاء ابن أم مكتوم وهو كثير ليستأذن رسول الله أن يصلي في بيته، فقال: يا رسول الله، إني كثير وداري عن المسجد بعيدة وما عندي من يصحبني، فهل أجد عندك رخصة أن أصلي في البيت؟ فسأله المصطفى سؤالا، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا سمعت النداء فأجب. لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وقال أحدهم: إذا أذن المؤذن ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقابر، فاطلبوني في المقابر. هؤلاء هم رجال، فتشبهوا إن لم تكونوا أمثالهم. الفرصة الثانية من عتق من النيران: ذكر تقوله صباحا مساء، أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء. ما هذا الذكر؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي، احفظ معي، اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اسمع، قال المصطفى: من قاله مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قاله مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قاله ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قاله أربعة أعتقه الله كله من النار. ما هذا الجمال! حافظ عليه، تجدوه في أذكار الصباح والمساء. أما الفرصة الثالثة للعتق من النيران، شيء يسير جدا. ماذا عليك؟ أن تصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه: من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله لحمه على النار. أما الفرصة الأخيرة أيها الأفاضل للعتق من النيران، الأبناء والبنات بالذات، اسمع، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن المصطفى يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل الأولى كانت النساء. فمن ابتلي من هذه البنات بشيء فرباهن على مكارم الأخلاق وعلى طاعة الله ورسوله كن له سترا من النار يوم القيامة. وأيضا من مات له أولاد، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين أب أم يموت لهما ثلاثة من الأولاد، والأولاد يعني ذكر أو أنثى من الأولاد، لم يبلغوا الحنثى، أي لم يصلوا إلى سن البلوغ، اسمع، إلى جزائهم، إلا أدخلهما الله عز وجل. أدخل أب والأم، إلا أدخلهما الله عز وجل بفضل رحمته الجنة. يقال للأولاد الصغار الذين ماتوا، يقول ربنا لهم: ادخلوا الجنة. فيقف الأولاد أمام الله يقولون: لا يا ربنا، لن ندخل الجنة حتى يدخل معنا أبوانا. فيقول ربنا لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم، أنتم وأبواكم. فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنين؟ النبي يقول: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة. فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واثنين، أما من مات له واحد فله فضل آخر. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم ينادي ربنا سبحانه وهو أعلم، ينادي ربنا على ملائكته فيسألهم: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. أقبضتم فلذة كبده؟ قالوا: نعم. فيسألهم ربنا: وماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال ربي لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه هي الفرص أيها الأفاضل، فاحرصوا عليها. فاللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عبدا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.